الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدينه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الأجر رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا. قال رحمه الله: في القرآن شاهد أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، في جوار الله عز وجل في النعيم يتقلبون. قال الله عز وجل: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، الآية. وأهل النار الذين هم أهلها في العذاب السرمد أبدا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوي قال أخبرنا النضر بن شميل عن حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر، فيوقف بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون فينظرون، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون، فيرون أن الفرج قد جاءهم، فيدعى فيذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة، خلود لا موت فيه، ويا أهل النار، خلود لا موت فيه. قال إسحاق قال النضر: معنى أعفر الذي منه بياض وسواد. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن المديني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون: هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: هذا الموت. قال: فيؤمر فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ويا أهل النار، خلود ولا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ولهذين الحديثين طرق جماعة ولهذين الحديثين طرق جماعة. تم الجزء العاشر من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله وسلم على رسوله محمد النبي وآله وسلم. يتلوه الجزء الحادي عشر من الكتاب إن شاء الله، وبه الثقة. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى لبيان أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق النار للدوام والبقاء والاستمرار السرمدي الأبدي، فلا انقضاء بتاتا للجنة ولا للنار. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بالخلود فيهما في مواضع من كتابه مما ذكر رحمه الله تعالى هنا في من الآيات، وذكر الله صيغة فيهما هي قوله تعالى: خالدين فيها. فكما أن أهل الجنة خالدين فيها، فإن أهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمنافقين يخلدون فيها أيضا ولا يخرجون. والرب عز وجل ذكر الخلود على نوعين فيما يتعلق بأهل الجنة وأهل النار: خلود متبوع بقوله تعالى أبدا، خالدين فيها أبدا، والنوع الثاني خلود مذكور مطلقا دون التأبيد. ولا شك أن من دخل النار من العصاة فإنه يخرج منها، فلا يؤبد فيها أبد الكفار، ولكن يمكث فيها ما شاء الله تعالى أن يمكث ثم يخرج منها. أما أهل النار الذين هم أهلها كما في اللفظ الآخر: قد حبسهم الكتاب أو حبسهم القرآن، وهم أهل الكفر وأهل النفاق الأكبر، فإن هؤلاء لا طمع لهم بتاتا في الخروج منها، فهم فيها خالدون أبد الآباد، لا يمكن أن يخرجوا منها، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يموتوا. قال الله عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيى، نسأل الله العافية، حال الكافر لا يموت فيها ولا يحيى. الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى فيها بيان هذه الأحوال بما ذكر عدة مرات من قوله عز وجل: خالدين فيها، خالدين فيها، في هذه المواضع. ذكر الله تعالى أن أهل النار ينادون مالكا وهو خازن النار: ليقضي علينا ربك، فيجيبهم بقوله: إنكم ماكثون. فهذا دليل على استمرار وأبدية بقائهم فيها نعوذ بالله. ولهذا قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني أنهم في حال من الاستمرار في العذاب، العذاب لا يخف والقضاء عليهم غير موجود بتاتا، فإنه لا يمكن أن يقضى عليهم فيموتوا. ثم ذكر جملة من الآيات فيها بيان من الله عز وجل لأنواع من البيان الدال على عدم خروج أهل النار بتاتا وعدم خروج أهل الجنة منها. من ذلك أن الله تعالى قال في أهل الجنة: وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال في أهل النار: وما هم بخارجين من النار. فنفي الخروج هنا مثل نفي الخروج هنا. ولهذا الصحيح الذي لا إشكال فيه والذي عليه جمهور أهل السنة أن أهل النار لا يمكن أن يخرجوا منها إلا أن يكونوا من عصاة الموحدين الذين تدركهم الشفاعة. أما أهل الكفر منهم فإنهم خالدون فيها أبد الآباد لا انقضاء بتاتا ولا فرج لهم نهائيا، لأنهم يتمنون الفرج بالهلاك بالموت، وقد نفى الله تعالى الموت عنهم نهائيا. وجاء الحديث الآتي إن شاء الله دالا على هذا الحال. مما ذكر الله عز وجل في الجنة أن فاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة، والشيء الذي لا ينقطع مستديم مستمر، وليست مثل فاكهة الدنيا. ولذلك كان عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى إذا مر ورأى الفواكه الدنيوية وما فيها من النضج قال: مقطوعة ممنوعة، يعني هذا في الدنيا، يتذكر قوله تعالى في الجنة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. جاء هذا الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام فيه بيان لاستحالة أن يموت أهل الدار الآخرة سواء كانوا من أهل الجنة أو من أهل النار. فقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر. الموت المذكور هنا ليس ملك الموت عليه الصلاة والسلام الذي يقبض الأرواح كما هو شائع عند بعض العامة، وإنما الذي يجاء به هنا الموت نفسه، ملك الموت عليه الصلاة والسلام يقبض الأرواح فتموت بإذن الله عز وجل، وكل أحد ممن مات يعرف الموت جيدا. الأحياء لا يدرون بالموت، متى يعرفون؟ إذا ماتوا. أما الملك نفسه فإنه لا يذبح، إنما الذي يذبح الموت نفسه، والموت حقيقة وجودية يقبض الله تعالى بها هذه الأرواح كيف شاء سبحانه وبحمده. ولهذا يجاء بالموت نفسه يوم القيامة كأنه كبش أملح أعفر، بيّن أن معنى قوله أعفر الذي فيه بياض وسواد مثل الكبش في الدنيا. فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون يعني يمدون أعناقهم ينظرون، ثم يقال: يا أهل النار، فيشرئبون فينظرون. فإذا رأوا الموت الذي سبق وأن مر بهم، في بعض الروايات أنهم في الرواية الأخرى نقل يقال لأهل الجنة ولأهل النار: تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، وكلهم قد رآه، لأنهم صاروا إلى الدار الآخرة ولم يصيروا إلى الدار الآخرة إلا بعد أن مر بهم هذا الموت. أهل النار نسأل الله العافية والسلامة إذا رأوا الموت فرحوا، لأنهم يرون أن الفرج قد جاء، فيدعى بالموت فيذبح بين الجنة والنار وكلهم يرى. ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، خلود لا موت فيه، ويا أهل النار خلود لا موت فيه. دل هذا على البقاء السرمدي الدائم الذي لا ينقطع، وأنه كما أن الخلود بإجماع أهل السنة، أهل السنة بإجماعهم على أن الجنة لا تنقضي ولا تنقطع. هذه الأساليب التي ذكرت في بقاء الجنة مذكورة أيضا في بقاء النار، فكما أنها دالة على بقاء الجنة فهي دالة على بقاء النار. فقوله هنا في ذبح الموت خلود لا موت فيه لأهل الجنة ولأهل النار معا يدل على الخلود الدائم الذي لا ينقطع. ولهذا فإن أهل النار يزدادون حسرة إذا هو ذبح الموت، لأنهم نسأل الله العافية والسلامة أملهم أن يموتوا، فإذا ذبح الموت الذي يعلمون أنه مر بهم في حياتهم الدنيا فماتوا انقطعت نسأل الله العافية والسلامة آمالهم، وأبلسوا وأيسوا غاية اليأس، ولهذا يزدادون حسرة إلى حسرتهم، وأهل الجنة يزدادون فرحا إلى فرحهم، لأن الإنسان الذي في النعيم دائما يفكر في النقلة منه إلا أهل الجنة، فإنهم يعلمون أنهم لا ينتقلون، فإذا ذبح الموت زادوا فرحا إلى فرحتهم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذا الحديث قرأ قوله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، فدل على أن هذا المراد أو جانب من الحسرة التي تكون في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة لأهل النار، أن يتحسروا هذه الحسرة التامة على انتهاء الفرج الذي يؤملون أن يأتيهم منه، والذي كانوا يطلبون من مالك أن يعجل لهم: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فقرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: أهل الدنيا في غفلاتهم، بعد أن قرأ هذه الآية: أهل الدنيا في غفلاتهم. الناس يغفلون عن مثل هذه المقامات. الله لما سمى هذا اليوم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين، لما سماه يوم الحسرة، هذا الاسم له دلالة عظيمة جدا، شدة الحسرة فيه، حسرة فيه هائلة. من دخل النار نسأل الله العافية والسلامة خسر الخسران المبين، وحصل عياذا بالله على ما سماه الله تعالى بالخزي، ثم مع ذلك لا أمل له في الخروج من النار إذا كان من أهل الكفر. فحسرة لا نظير لها، هائلة، حسرة شديدة. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: أهل الدنيا في غفلاتهم، نسأل الله أن يحيي قلوبنا ويعيذنا من شر الغفلة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن حسين الأجري رحمه الله: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. أما بعد، فإنه مما ينبغي لنا أن نبينه للمسلمين من شريعة الحق التي ندبهم الله عز وجل إليها وأمرهم بالتمسك بها، وحذرهم الفرقة في دينهم، وأمرهم بلزوم الجماعة، وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإني أبين لهم فضل نبيهم صلى الله عليه وسلم ليعلموا قدر ما خصهم الله عز وجل به، إذ جعلهم من أمته ليشكروا الله على ذلك. قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. رحمة الله على المصنف، غفر الله له وأجزل له المثوبة. هذا الموضع دال على فطنته رحمه الله وفهمه، وهو نبه عليه، يقول: قبيح بالمسلمين أن يجهلوا معرفة فضائل نبيهم صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به من الكرامات والشرف في الدنيا والآخرة. من غربة الدين أن يجهل أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن المسلم إذا جهل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام فمن سيمضي وقته في تعلم حاله وسيرته؟ ولهذا صنف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الأصول الثلاثة، وجعل الأصل الثالث في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من المسائل التي ينبغي أن يدركها العامي، مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره ومولده وسنه صلى الله عليه وسلم، ومتى بعث، وكم بقي في مكة، وكم بقي في المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وما أعظم أمر أمر به، وما أعظم نهي نهى عنه، وهكذا أمور لا بد أن يعرفها المسلم. الحق أن الجهل بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من الخلل البين في كثير من الشبان والشابات في هذه الأزمنة، وزاد الأمر سوءا أن أقبلوا على تعلم ما عند أعداء الله تعالى من أهل الكفر والفجور، بل من سقطتهم وأراذلهم، حتى أفنوا في ذلك أوقاتا طويلة جدا، وصارت لديهم من المعلومات المفصلة عن أحوال هؤلاء المفسدين الذين هم جثي جهنم، من ما يهوون من أطعمة وألبسة، وما حتى يحبون من الألوان، وأمور يندى لها الجبين. وتجد الواحد منهم بعد كل هذا لو سئل عن مسألة من أيسر المسائل المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة صحابته رضي الله عنهم، بل لو سئل كثير منهم عن معنى لا إله إلا الله التي يقولها تجده جاهلا بها. فالجهل بسيرته عليه الصلاة والسلام لا شك أنه من الغلط البين، ومن الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها المسلمون جدا نشر سيرته صلوات الله وسلامه عليه وسنته والأحكام المتعلقة به في تعليمهم وإعلامهم وفي دروسهم وفي خطبهم حتى يكون المسلم على بصيرة، لأن هذا من العلم العظيم ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، علم عظيم له مدلوله، وبه يعرف المؤمن الاتزان في التعامل مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم خلق الله حقا علينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ به أنقذنا الله عز وجل من الضلالة إلى الهدى. فقبيح كما قال رحمه الله، قبيح بالمسلم أن يجهل أمر نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه إذا عرف الهدي السليم في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم سلم من شرين اثنين. الشر الأول طريق أهل الجفاء وأهل التقصير في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يبالون بأحاديثه ولا يهتمون بسنته ولا يكترثون بأوامره ويقدمون على نواهيه لا يترددون في هذا، وهؤلاء أهل جفاء وقلة أدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني أهل المبالغة وأهل الغلو والزيادة والإطراء في شأن النبي صلى الله عليه وسلم مما نهينا عنه، فيكون المسلم بذلك متزنا على وضع سوي وعلى حال سليم، لا هو بالذي ينحى منحى أهل الغلو ولا هو بالذي ينحى منحى أهل الجفاء. فينبغي أن يبث هذا في المسلمين، وأن تبث سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف عليها الصبيان والرجال والنساء. ولهذا كان أهل المولد النبوي الذين يحتفلون في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول كانوا في الواقع أهل جهل بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا لم تنبعث همته لمعرفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلا في ليلة في السنة فهذا من جفائه وقلة فهمه. الواجب أن تنشر سيرته صلى الله عليه وسلم وسنته في سائر الأحوال، لأنها من العلم العظيم، من العلم العظيم الذي ينبغي أن يعرفه المسلمون، سنته وسيرته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. فهو أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولن تعرف هذه الأسوة إلا ببث ما يتعلق بسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقد رسمت في هذا أربعة أجزاء مختصرة حسنة جميلة مما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم حالا بعد حال، وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب الشريعة من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي للمسلمين جهله، بل يزيدهم علما وفضلا وشكرا لمولاهم الكريم، والله الموفق لما قصدت له والمعين عليه إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ذكر ما نعت الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين. ذكر ما نعت أي ذكر ما وصف، هذا المراد. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت، ووصفه بأجمل الصفة، وأقامه في أعلى الرتب. أخبرنا مولانا الكريم أنه بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فقد حذر صلى الله عليه وسلم وأنذر وبشر وما قصر. ثم أخبرنا مولانا الكريم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام، ودعوة ابنه، نعم، ودعوة ابنه إسماعيل عليه السلام، وبشر به عيسى ابن مريم عليه السلام. قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

وسراجا منيرا، وكل هذه أوصاف على حال من الكمال والحسن أن يشهد الله عز وجل بها لنبيه صلى الله عليه وسلم. جعله الله تعالى شاهدا، وجعله مبشرا، وجعله نذيرا، وجعله داعيا إلى الله بإذنه، لا داعيا إلى الله على غير بصيرة، وجعله سبحانه وتعالى سراجا منيرا. السراج ينير ويوضح الطريق صلوات الله وسلامه عليه. وهو رسول، وهو صلى الله عليه وسلم دعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا وبعث فيهم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فهذا من دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما صلاة الله وسلامه. بشر به عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وذكر الله تعالى النص على هذا في كتابه: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من أسمائه صلوات الله وسلامه عليه أحمد. ثبت بذلك كما قال رحمه الله تعالى الحجة على النصارى، ثبتت بذلك الحجة على النصارى، وقامت عليهم الحجة من كلام نبيهم عليه صلاة الله وسلامه. وهكذا اليهود، ذكر الله تعالى اسم نبينا صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فنص على اسمه صلى الله عليه وسلم كما قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى: إن محمدا باسمه في التوراة، ومولده مكة، ومهاجره المدينة عليه الصلاة والسلام. فهو منصوص عليه نصا قاطعا للعذر. ولهذا أخبر تعالى أيضا بجملة من أوصافه الكريمة في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولهذا قال عز وجل بيانا لحقيقة الحال الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخفونه، من أمثال إخفاء حد الرجم، وأمثال الإخبار بصفاته الكريمة صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور. وقد كان اليهود في الشام سنين من أعمارهم، فانتقلوا من الشام إلى موضع هو في غاية الصعوبة أن يعاش فيه، وهو المدينة. ما الذي حمل قبائل اليهود الثلاث على أن تأتي إلى المدينة وهم يجدون الشام حيث الراحة والنعمة ورغد العيش والمياه والأنهار؟ أتوا إلى المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل، فيها وباء شديد، وكان يضرب بحماها المثل فيقال حما يثرب. كانت المدينة أيضا مثل بقية بلاد العرب بلدا فيها جوع شديد، وفيها اختلال تام للأمن، وفيها قبيلتان كبيرتان متنافستان الأوس والخزرج، بينهما حروب شديدة. فلما أتى اليهود دخل بعضهم مع الأوس في حلف، ودخل بعضهم مع الخزرج في حلف، وصار اليهود إذا قاتل الأوس الخزرج تقاتل اليهود فيما بينهم، باعتبار أنهم سينصرون هذه القبيلة وأولئك سينصرون القبيلة الأخرى، وعاشوا في حال من الوعورة والصعوبة في المعيشة. ما الذي يحمل هذه القبائل على أن تأتي المدينة وتترك الشام؟ إلا الوصف الموجود في كتبهم، كما قال بعض اليهود: أترون أني أترك أرض الخمر والخمير، يعني الشام، إلى أرض البؤس والجوع؟ إلا التماسا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كفروا به ولبسوا الحق بالباطل. ولهذا حقت عليهم كلمة الله عز وجل بعقوبتهم في الدنيا، فنالوا في الدنيا الخزي بقتل بني قريظة، وتشريد بقية اليهود، وإخراجهم من جزيرة العرب، والذل والمهانة التي لحقتهم. وزاد على هذا وهو أعظم وأشد عذاب الله تعالى في الآخرة، والخزي المبين، لأنهم كانوا شهودا. ولهذا لما أراد عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو أعلم اليهود في زمنه عليه الرضوان، اتقى الله عز وجل وآمن، لما أراد أن يسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب صلى الله عليه وسلم. فكان أول ما سمعت منه: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. بدأ ابن سلام رضي الله عنه وهو حبر اليهود الأول بدأ ينظر في صفات النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة، فكان أن جاء بصدقة فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليأكلوا منها، ثم جاء من الغد بهدية فأصاب منها عليه الصلاة والسلام، ثم إنه أيضا بدأ يلتمس حتى يتأكد مما ذكر الله عز وجل في كتب الأقدمين من خاتم النبوة الذي جعله الله بين كتفيه الكريمين صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذه العلامات كلها أيقن أنه رسول الله لا شك في ذلك، فقال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني أهل بهتان، وإنهم إن يعلموا بإسلامي يبهتوني، فادعهم فسلهم عني، يعني ما تقولون في ابن سلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى اليهود وأتوه في بيت في منزله صلى الله عليه وسلم، وبقي ابن سلام في إحدى الحجر، فقال صلى الله عليه وسلم اليهود: ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا: ذاك عالمنا وابن عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال: ما تقولون إن أسلم؟ قالوا: قبحهم الله. قالوا: أعاذه الله من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج يا ابن سلام. فخرج وقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فقالوا فورا: شرنا وابن شرنا وسبوه. فقال: ذاك ما كنت أخشاه يا رسول الله ونحوه. المهم أنهم انقلبوا مباشرة لأنهم تواطؤوا قبحهم الله على الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت يهود، وهم زعماؤهم الكبار، يكون الرعاع والعامة تبعا لهم، لكن هؤلاء باعوا دينهم بيعا بالرخيص وقدموا أمر دنياهم حتى تبقى فيهم رياساتهم، وما ذاقوا من ذلك إلا الذلة ولله الحمد والمهانة. النبي عليه الصلاة والسلام موجود خبره في كتب أهل الكتاب في التوراة وفي الإنجيل جلي كالشمس واضح، وأوصافه فيه بينة صلوات الله وسلامه عليه، وهي موجودة إلى الآن وهي حجة عليهم إلى قيام الساعة. فلهذا ذكر رحمه الله تعالى جملة من مثل هذه الأمور، ومن ذلك أن الله أخبر أنه عليه الصلاة والسلام يهدي إلى صراط مستقيم، وأنه يهدي يخرج الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. كل هذه أوصاف عظيمة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما صرف الله عز وجل إليه أولئك النفر من الجن يستمعون القرآن فلم استمعوه وأيقنوا بما فيه أنه من عند الله عز وجل رجعوا إلى قومهم منذرين: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، إلى غير ذلك من المواضع. من الأمور العظام أن الله تعالى أبى أن يتم لأحد الإيمان أو أن يكون له طمع في الجنة حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال: إني أؤمن بالله عز وجل وأشهد أنه لا معبود حق سواه، ولم يقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العالمين، أما لو قال إنه رسول الله إلى العرب فإنه كافر بإجماع المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر تعالى أنه رسول إلى الكافة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلو قال إنه صادق لكنه لم يرسل إلا إلى العرب لكان كافرا، لا بد أن يشهد أنه صادق وأنه مرسل إلى الجن والإنس أجمعين. فلهذا قال رحمه الله: لا يتم لأحد الإيمان بالله عز وجل حتى يؤمن بالله ورسوله، وأخبر أنه لم يؤمن بالله ورسوله، أن من لم يؤمن بالله ورسوله لم يصح له الإيمان، ثم ذكر الآيات في هذا. نعم. قال رحمه الله: ثم أعلمنا مولانا الكريم أن علامة صحة من ادعى محبة الله عز وجل محبة الله تعالى أن يكون محبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متبعا له، وإلا لم تصح له المحبة لله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.

وهكذا الأحكام عموما لا يمكن أن تعرف على التفصيل إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام عظيم جدا أن يكون إليه البيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذي نزل إلى الناس فيه أوامر عظيمة لو لم يقيموها لأثموا جميعا، كقوله تعالى أقيموا الصلاة. لا يمكن أن تقيم الصلاة إلا إذا رجعت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت كيف صلى وكيف أمرك أن تصلي، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وإلا فلا يمكن أن تقيم الصلاة على تفاصيلها هذه الموجودة الآن بالآيات الموجودة في القرآن. ولهذا يجي أن عمران بن حصير رضي الله عنهما قال لرجل لما زعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة، قال يا أحمق أتعرف كيف تصلي وعدد الصلوات وعدد الركعات؟ أتعرف الواجب عليك في الزكاة ونحو ذلك؟ أنت لا تعرف ذلك إلا من طريق السنة. فلهذا جعل الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم البيان، وهذا فيه بيان أمانته العظيمة صلى الله عليه وسلم وبيان مقامه في البلاغ عن الله عز وجل، وكل هذا من التشريف الكبير له صلوات الله وسلامه عليه، وثبتنا الله على سنته وجمعنا به في الفردوس الأعلى ووالدينا وذرارينا والمسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.